فاتحة إذا شباب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكتفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. واقم الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد ادم اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله غر الميامين واصحابه نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما فقينا اذا علمتنا. اجعل ما نتعلمه هنا وصله الى حبيبك صلى الله عليه وسلم وبالسند الى سيد الامام ابي داود سليمان الاشعث السجستاني الازدي من كتابه السنن في كتاب الملاحم قال: باب في قبر الجساد. حدثنا نفيل حدثنا عبد العثمان بن عبد الرحمن حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن ابي سلمه عن فاطمه بنت قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر العشاء الاخر ذات ليله ثم خرج فقال: انه حدثني حديث كان يحدث امه تميم الدار عن رجل كان في جزيره من جزائر البحر فاذا انا بامراه تجوب شعرها قال: ما انت؟ قالت: انا الجساسه. اذهب الى ذلك القصر. فاتيت فاذا رجل يجد شعره متسلسل في الاغلال ينزو فيما بين السماء والارض فقلت: من انت؟ قال: انا الدجال. خرج نبي الاميين بعد؟ قلت: نعم. قال: اطاعوه ام عصوه؟ قلت: بل اطاعوه. قال: ذاك خير لهم. حدثنا حجاج بن ابي يعقوب حدثنا عبد الصمد حدثنا ابي قال سمعت حسين المعلم حدثنا عبد الله بن جريمة حدثنا عامر بن شراحيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس قال: سمعت مناديا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي ان الصلاة جامعة فخرجت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وجلس على المنبر وهو يضحك قال: ليلزم كل انسان مصلى. ثم قال: لن تدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: اني ما جمعتكم لرهبة ولا رهبة ولكن جمعتكم ان تميما الدار كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع واسلم. حدثني حديث موافق الذي حدثتكم عن الدجال. حدثني انه ركب في سفينه بحريه مع 30 رجلا من لحم وجلاب فلعب بهم النور شهرا في البحر وارفأوا الى جزيره حين مغرب الشمس فجلسوا الى اعقاب السفينه فدخلوا الجزيره فلقيتهم دابه اهلب كثيره الشعر. قالوا: ويلك، ما انت؟ قالت: انا الجزاز. انطلقوا لهذا الرجل في هذا الليل فانه الى خبركم بالاشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرق لنا ان تكون شيطانا. فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الليل فاذا فيه اعظم انسان رايناه قد خلقا واشده وثاقا مجموعه يداه الى عنقه فذلك الحديث. وسالهم عن نخل بيسان وعن عين الزغر وعن النبي الامي. قال: اني انا المسيح وانه يشك ان يؤذن لي في الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانه في بحر الشام او بحر اليمن. لا، بل من قبل المشرق. من قبل المشرق ما هو مرتين واما بيد قبل المشرق. قالت: حفظت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وساق الحديث. حدثنا محمد بن صدران حدثنا معتمر حدثنا اسماعيل بن ابي خالد بن عبد بن سعيد عن عامر قال: حدثتني فاطمه بنت قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم صعد المنبر وكان يقعد عليه الى يوم الجمعه قبل يومئذ أو يومئذ. ثم ذكر هذه القصة أبدا. قال أبو داود: ابن صدران بصري غرق في البحر مع ابن مسوى لم يسلم منهم غيره. حدثنا واصل بن عبد الأعلى أخبرنا ابن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم عن المنبر: إنه بيننا أناس يسيرون في البحر فنفد طعامهم فرفعت لهم شجيرة فخرجوا يريدون الخبز في نسخة الخبر فلقيتهم جزازة. قلت لأبي سلمة: هما الجزازة؟ قال: امرأة تجر شعر جلدها ورأسها. قالت: في هذا القصر. فذكر الحديث وسأل عن نخل بيسان وعن عين الزغر. قال: هو المسيح. فقال لي ابن أبي سلمة

حدثنا وهب بن بقيع عن خالد حاوى حدثنا عمرو بن عون اخبرنا هشيم المعنى عن اسماعيل عن قيس قال قال ابو بكر بعد ان حمد الله عليه يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه وتضعونها على غير موضعها عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. قال عن خالد وانا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راوا ظالما فلم ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب. وقال عمرو عن هشيم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على ان يغيروا ثم لا يغيروا الا يوشك ان يعمهم الله منه بعقاب. قال أبو داود رواه كما قال خالد أبو أسامة وجماعة. وقال شعبة فيهما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعملوا. حدثنا مسدد حدث أبو الأحوص حدث أبو إسحاق أظنه عن ابن جرير عن جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا. حدثنا محمد بن علاء وهناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبي عن أبي سعيد عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده. وقطع هناد بقية الحديث وفاه أو وفاه العلاء فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وين عن سعيد لا عندي عن أبي أي وعن قيس نعم وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري عن أبي عقاب مو بعذاب أنا عندي بعذاب ذاكر اختلاف نساء نشوفها إن شاء الله. معظم نسخ بعقاب ليس بعذاب الله يصرف العقاب والعذاب. شو هي سيدي؟ هي أنو حديث وفاه أو وفاه العلاء ومر فيه عندك نسخة ومر الذاكر نسخ هو إلا زيادة نسخة وفاه العلاء في نسخة ومر فيه. حدثنا أبو الربيع سليمان داود العتكي حدثنا ابن مبارك عن عتبة بن أبي حكيم قال حدثني عمرو بن جارية اللخمي حدثني أبو أمية الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعني بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر. الصبر فيه مثل قبض على الجمل بالعامل فيه مثل أجر 50 رجل يعملون مثل عمله. وزاد غيره قال يا رسول الله أجر 50 منهم قال أجر 50 منكم. أيوة أنا هيك خطأت وحطينا بالمرقة بالذين يعني مو كل مستخفية ذكر الصبر مرتين. نعم حدثنا قال بأن عبد العزيز بن أبي حازم أن عبد العزيز بن أبي حازم حدثهم عن أبي عن عمارة بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم بزمان أو يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة تبقى قتالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا شبك بين أصابعه. فقالوا وكيف بنا يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. قال أبو داود هكذا روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ذي وجه. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا فضل بن دكين حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن الاله بن خباب ابي العلاء قال حدثنا عكرمه حدثني عبد الله بن عبد العاص قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان فتنه فقال اذا رايتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت اماناتهم وكانوا هكذا وشبك بها اصابعه قال فقمت اليه فقلت كيف افعل عند ذلك؟ جعلني الله في ذاك. قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر عليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. حدث محمد معه عبادة الواسطين وهي الفتح. حدثنا يزيد عن النهارون أخبار إسرائيل. حدثنا محمد الجحاد عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو بكر. حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عدي بن علي عن العز بن عميرة الكلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة أنكرها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. حدثنا أحمد بن يونس أبو شهاب عن مغيرة بن زياد عن عدي بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها. حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبه وهذا لفظه عن عمرو بن مره عن ابي فخري قال اخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وقال سليمان حدثني رجل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهلك الناس حتى يعذروا او يعذروا من انفسهم. باب قيام الساعة. حدثنا احمد بن محمد حدثنا عن برزاق اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرنا سليمان بن عبد الله وابو بكر بن سليمان ان عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال عمر فوائل الناس في بقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون عن هذه الأحاديث عن مئة سنة وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض يريد أن ينخرم ذلك القرن. حدث موسى فسان حدث حجاج بن إبراهيم حدث النواب حدث المعاوية المصالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي عن أبي سعلمة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا ابو المغيرة حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد عن سعد بن وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لارجو الا تعجز امتي عند ربها ان يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد وكم نصف ذلك اليوم؟ قال 500 سنة. نعم نصف ذلك اليوم نسخة. كتاب الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحكم في من باب الحكم في من ارتد. حدثنا احمد محمد مدي بن حنبل حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اخبر ايوب عن عكرمه ان علي عليه السلام احرق ناسا ارتدوا على الاسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال لم اكن لاحرقهم بالنار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا عذاب الله وكنت قاتلهم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه فبلغ ذلك علي عليه السلام فقال ويح ابن عباس. حدثنا عمرو بن عون اخبرنا معاويه عن اعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم رجل لا يحل دم رجل مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله الا باحدى ثلاث السيف الزاني والنفس بنفس السالك لدينه المفارق للجماعه. حدثنا محمد بن سنان الباهي حدثنا ابراهيم الطهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث رجل زنى بعد احصان فانه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فانه يقتل او يصلب او يوفى من الارض او يقتل او يقتل نفسا فيقتل بها. حدثنا احمد محمد ومسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال مسدد حدثنا قرة قال حدثنا حميد بن هلال حدثنا ابو برده قال قال ابو موسى اقبلت الى النبي صلى الله ومعي رجلان من أشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت فقال ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قال صد قال لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن ذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. فبعثه على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل قال فلما قدم عليه معاذ قال انزل وألقله وسادة وإذا رجل عنده موسى قال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء. قال لا أجلس حتى يقضى قضاء الله ورسوله. قال اجلس نعم. قال لا أجلس حتى يقضى قضاء الله ورسوله 3 مرات. فأمر به فقتل ثم تذاكرا قيام الليل. فقال أحدهما معاذ بن جبل أما أنا فأنام وأقوم أو أقوم وأنام وأجلو في نومتي ما أجلو في قومتي. حدث الحسن وعلي حدث الحناني يعني عبد الحميد بن عبد

ذهبت كلمتي غضبه فقام فدخل فأذن إليه فقال ما الذي قلت فآنفة قلت ذلي أضرب عنقه قال أكنت فاعلا لأمرت قلت نعم قال لا والله ما كان في بشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو داود هذا لفظ يزيد قال أحمد محمد أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفسه بغير نفسه وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل. باب ما جاء في المحاربة. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس مالك أن قوما من عكل أو قال من عرينا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاوروا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبابهم من أول النهار فأشكل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم ورجلهم ودمر أعينهم وألقوا في الحربة يستسقون فلا يسقوا قال أبو قلابة فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب عن ايوب بإسناد هذا الحديث قال فيه فامر بمسامير فاحميت فكحلهم وقطع ايديهم واجرهم وما حسبهم. حدثنا محمد الصباح بن سفيان قال اخبرنا حاو حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن يحيى يعني ابن ابي كثير عن ابي خلاف بعد اسماعيل هذا الحديث وقال فيه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافا فاتي بهم قال فانزل الله تبارك وتعالى في ذلك انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أحمد أخبرنا ثابت وقتادة والحمين عن الزمالك وذكر هذا الحديث قال أنس قال قد رأيت أحدهم يكذب الأرض فيه عطشا حتى ماتوا. حدثنا عبد البشار حدثنا أبي علي عن هشام عن قتادة عن أنس بن مالك هذا الحديث ونحوه زاد ثم نهى عن البتلة ولم يذكر من خلاف ورواه شعبة عن قتادة وسلام بن مسكين عن ثابت جميعا عن أنس ولم يذكروا من خلاف ولم أشك في حديث أحد قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلا في حديث حماد بن سلمة. حدثنا أحمد الصالح حدثنا عبد الله بن مهد أخبرني عمرو عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله قال أحمد هو يعني ابن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر أن ناسا أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم فاستاقوها وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا فبعث في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم واستمل أعينهم قال ونزل فيهم آية المحاربة وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرنا ليث بن سعد بن محمد بن العجان على بسناد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عتب الله تعالى في ذلك فأنزل الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا الآية. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا حاو حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إمام عن قتادة عن محمد بن سيرين قال كان هذا قبل أن تنزل الحدود يعني حديث أنس. حدثنا أحمد محمد بن ثابت حدثنا علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى قول غفور رحيم. نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه. باب في الحد يشفع فيه. حدثنا يزيد بن خالد عن بلال بن موهب الهمداني قال حدثني حاول حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا ليث عن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها دعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن يجترئ إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير متاعه وتجحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وقص نحو حديث الليث قال فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. قال أبو داود هو ابن وهب هذا الحديث عن موسى عن الزهري، وقال فيه كما قال ليس إن امرأة سابقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. وروى الليث عن موسى عن شهاب بإسناد فقال استعارت امرأة وروى مسعود بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر قال سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو الزبير عن جابر أن امرأة سرقت فعادت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا جعفر المسافر ومحمد سليمان أنباني قال أخبرنا أبي فليك عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عامر بن نفيل عن محمد بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ الاستطاعة. حدثنا سليمان داود المهري أخبرنا النوهان قال سمعت من جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. باب في الستر على أهل الحدود. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبي أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أربع مرات فأمر برجم وقال لهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. هذا لربه. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى عن المنقدر أن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره. باب في صاحب الحد فيجيء فيقر. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا السبياني حدثنا اسرائيل حدثنا سمعت حرب عن علقمة بن وائل عن ابي ان امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق فمر عليها رجل فقالت ان ذاك فعل بي كذا وكذا. ومرت عصابة المهاجرين فقالت ان ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فاخذوا الرجل الذي ظنت انه وقع عليها فاتوها به فقالت نعم هو هذا فاتوا به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليه فقال يا رسول الله أنا صاحبها. فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك. فقال للرجل قولا حسنا. قال أبو داود يعني الرجل المأخوذ. وقال للرجل الذي وقع عليه ارجموه فقال لقد تاب توبة لو تاب أهل المدينة لقبل منهم. قال أبو داود وهو إسباط النصر أيضا عن سماك. باب في التلقين بالحد. حدثنا مسلم بن إسماعيل حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي المنذر عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بجزء قد اعترف اعترافا ولم يجد معه ثم دعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرق؟ قال بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع وجيء به. فقال استغفر الله وأتوب إليه. فقال استغفر الله وأتوب إليه. فقال اللهم تب عليه ثلاثة. قال أبو داود وهو عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن عبد الله قال عن أبي أمية رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه. حدثنا محمود بن خالد حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال حدثنا أبو عمار حدثني أبو أمامة أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقيم عليه. قال توضأت حين أقبل؟ قال نعم. قال هل صليت معنا حين صلينا؟ قال نعم. قال اذهب فإن الله تعالى قد عفى عنك. باب في الامتحان بالضرب. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية حدثنا صفان حدثنا أزهر بن عبد الله الحرازي أن قوما من الكلاعيين حرازي الفتح أزهر بن عبد الله الحرازي أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا أناسا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوا النعمان فقال خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان. فقال النعمان ما شئتم إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهوره. فقال هذا حكمك؟ فقال هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود إنما أرهبه بهذا القول أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. باب ما يقع فيه السارق. حدثنا أحمد محمد بن حنبل حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعت منه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. حدثنا أحمد بن صالح وراهب بن بيان قال حدثنا حاوى حدثنا ابن السبح قال أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. قال أحمد بن صالح القطع في ربع دينار فصاعدا. حدثنا عبد الله بن سلمة حدث مالك عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمن 3 دراهم. حدثنا أحمد محمد حدث عن رزاق أخبرنا ابن جريج أخبر إسماعيل بن أمية أن نافع عن مولى عبد الله بن عمر حدثه ابن عبد الله بن عمر حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رسول سرق ترسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم. حدثنا عثمان بن ابي شيبه ومحمد بن ابي السريع العسقلاني وهذا لفظه وتم. قال حدثنا ابن نمير عن محمد اسحاق عن ايوب بن موسى عن عطاء بن عباس قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار او 10 دراهم. قال ابو داود رواه محمد بن سلمه وسعدان بن يحيى عن ابن اسحاق باسناده. باب ما لا قطع فيه. حدثنا عمر بن مسلم عن مالك بن انس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ان عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرس هو في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد مروان بن الحكم وامير مدينه يمئز فسجن مروان العبد واراد قطع يده فانطلق سيد العبد الى رافع بن خديش وساله عن ذلك فاخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كسر. فقال الرجل ان مروان اخذ غلامه ويريد قطع يده وانا احب ان تمشي معي اليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع بن خديش حتى اتى مروان بن الحكم فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كسر. فأمر مروان بالعبد فأرسل. قال أبو داود الكسر الجماح. حدثنا عن محمد بن عبيد حدثنا حماد عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الحديث قال فجلده مروان جلدات وخلى سبيله. حدثنا قتيبة بن سعيد حدث الليث عن عجبان عن أبي شعيب عن أبي عن جدي عبدان بن عمرو العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه مثلي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجليل فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. باب القطع في الخلسة والخيانة. يؤويه أنا هيك حافظه بس ما يدري وعلى ثمنه عاد كل يؤديه ذاكر اختلاف نسخة يؤويه ما مذاكر اختلاف كان كل يؤديه غلط يعني سيدي هي الهمز مو نسخ هي لأنه ما كان يكتب الهمزة قديم هي ليست نسخ عندي يؤويه نعم سيدي من سرق دون ذلك عليه غرامة والعقوبة. هاي قبل شو بعد قال أبو داود الجريان الجوخان الجريان الجريان هاي بعد قال أبو داود عنه في بعض النسخ زيادة من سرق دون ذلك عليه غرامة والعقوبة قال أبو داود الجريان الجوخان هاي موجود عندك عليه تحت. باب القطع في الخلسة والخيانة. باب الخلسة. حدث نصر بن علي أخبرنا محمد بكر حدث ابن جريج قال قال أبو سليم قال جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهي بقطع ومن ذهب نهبة مشهورة فليس منا. وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الخائن القطع. حدث نصر بن علي أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم استئذان ولا على المختلف قطع. قال أبو داود هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير. وبلغني عن أحمد بن حمد بل أنه قال إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات. قال أبو داود وقد رواهما المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من سرق من حرز. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عمرو بن محمد بن طلحة حدثنا أصوات عن سماء بن حرب عن حميد لإختي صفوان عن صفوان بن أمية قال كنت نائمة في المسجد علي قميصة بي ثمن 30 درهما فجاء رجل فاختلف مني فأخذ رجل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع. قال فأتيته فقلت أتقطعه من أجل 30 درهما أنا أبيعه وأنسئه ثمنا. قال فهل كان هذا قبل أن تأتي لي به. قال أبو داود رواه زائدة عن سماك عن جعيد بن حجير قال نام صفوان رواه مجاهد وطاووس أنه كان نائما فجاء سارق فسرق خميصا تحت رأسه. ورواه سلمة بن عبد الرحمن قال فاستله تحت رأسه فاستيقظ فصاح به فأخذ. ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله قال فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ السارق فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على وين لا أنا عندي حاطط شبي علي خبيصة وممكن بيصير بالتلتين ضبط يعني بدنا نشوف الشرح هوني. أنا عندي ضبط علي خبيصة يعني على خميصة اللي نعم بدنا مراجعة ما بحسن شو عنده مضبوطة لأنه تنوي خميصة علي خميصة كمان التنوين يعني بيكون يعني هذا مع الشدة محدود على خميصة أنت تكون مكسورة صحيح. باب في القطع في العارية إذا جحدت. حدثنا حسن معلم ومخلد المخالف المعنى قال حدث عبد الرزاق أخبر معمر قال مخلد عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن امرأة المخزومية كانت تستعير متاعا فتجحد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها. قال أبو داود رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد زاد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال هل من امرأة تائبة من الله عز وجل ورسوله ثلاث مرات تلك شاهدة فلم تقم ولم تتكلم. ورواه غنج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه فشهد عليها عين أي مغين بس أنا صحف بدنا نشوفه بالتقريب ما حدا أعلنها بس أشوفه بالتقريب. حدثنا محمد يافع أنه يحيى بن فارس حدثنا أبو صالح عن الليث قال حدثنا نعم سيدي الثاني في تقييد المهمل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا ابو صالح عن زيد قال حدثني يونس عن بشير قال كان عروه يحدث ان عائشه رضي الله عنها قالت استعارت امراه تعني حليا على السنه اناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته فاخذت فاتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فامر بقطع يدها وهي التي شفع فيها اسامه بن زيد وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق اخبر معنا عن عن عروة عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير متاعه تجحد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وقص نحو حديث قتيبة عن ليس عن شهاب زاد فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا زيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي زبيان عن ابن عباس قال أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجى فمر بها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم فقال ارجع بها ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل؟ قال بلى. قال فما بل هذه ترجم؟ قال لا شيء. قال فأرسلها. قال فأرسلها. قال فجعل يكبر. حدثنا ضبط ظبيان بفتح ظبيان أبي ظبيان يقول عن أبي صبيان عن ابن عباس أنا قرأت بالكسر خطأ. حدثنا يوسف بن موسى حدث وكيع عن أعمش نحوه وقال أيضا حتى يعقل وقال وعن مجنون حتى يفيق قال وجعل عمر يكبر. حدثنا ابن السرح أخبر ابن وهب أخبر جبير محاسم عن سليمان بن نعمان عن أبي صبيان عن ابن عباس قال مر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعنى عثمان قال أول ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المكتوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحترم. قال صدق. قال فخلى عنها. حدثنا خلاص بالتقريب بفتح المعجمة الله يجزيك خير. نعم. لا ما في سبيلها، في نسخة سبيلها. نعم تخلى سبيلها بدون عنها. بدون عنها عندك عنها سبيل. حدثنا النادى عن أبي الأحوص حا، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جميل المعنى عن طارق السائب عن أبي الصبيان قال هناد الجنبي قال أتي عمر بامرأة قد فجر فأمر برجمها، فمر علي بن أبي رضي الله عنه فأخذها فخل سبيلها، فأقبل عمر قال ادعوا لي علي، فجاء علي رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، عن نائم حتى يستيقظ، وعن معتوه حتى يبرأ، وإن هذه معتوها بني فلان لعل الذي أتاها وهي في بلائها. قال فقال عمر لا أدري، فقال علي عليه السلام أنا لا أدري. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن نائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل. قال أبو داود ورد بن جريج عن قاسم بن يزيد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيه والخلف. باب في غلام يصيب الحج. حدثنا محمد الكثير أخبر سفيان أخبرنا عبد الملك بن عمير حدثني عطية القرظي قال كنت في من سدي بني قريظة فكان زروق، فمن أنبت الشعر قتل ومن لم يمت لم يقتل، فكنت في من لم يمت. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوان عبد الملك بن عمير بهذا الحديث قال فكشفوا عانتي فوجدوها لم تبت فجعلوني في السبي. حدثنا احمد محمد حدثنا يحيى بن عبيد الله قال اخبرنا نفع عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم عرضه ابن احد وابن 14 سنة فلم يجيزها، فعرضه ابن الخندق وابن 15 سنة فاجازه. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا الكريت عن عبيد الله بن عمر قال قال انا في حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال ان هذا الحد بين الصغير، ان هذا الحد كالحد لازم لحد لا حد عندكم في نسخة ما في نسخة ألف لام؟ بلى بلى في الحد وفي لحد. إن هذا الحد أو لحد بين الصغير والكبير. باب في الرجل يسرق في الغزو أن يقطع. حدث أحمد صالح حدث المهاد أخبار حيوة نسليح عن عياش بن عباس القتباني عن شييس قتباني عن شييس بن بيتان عن ويزيد بن صبح الأصبحي عن جنادة بن أبي أمية قال كنا مع بسر بن أرطاء في البحر فأتي بسارق وقال له مصدر قد سرق أختية، فقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته. باب في قطع الباش. حدث المسدد حدث أحمد زيد عن أبي عمران عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله سعديك، فقال كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر؟ قلت الله ورسوله أعلم أو ما خار الله ورسوله. قال عليك بالصبر أو قال تصبر. قال أبو داود قال حماد بن سليمان وقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته ما في ديه لما خار الله ورسوله في نسخة لي. نعم نعم سيد فضل حريق السابق شيئين بكسر الشيء والله أظن إمام كسر الياء هو كسر الشيء الكسر عن ياء شيئين تفسير كسر الشيء تقريبا شيئين تقريبا الله أظن. طيب نشوف هنا آية كسر شيئين قال ابن ماكورة في الإسماء شيئين بكسر الشيء ويقال بضمها يعني فيها خلاف بس الأرجح الكسر وضبطة الضبط. نعم على الكسر نعم. ما هو في السابق يسر بن غرار حدث محمد بن عبدالله بن عبيد بن عقيل الهلال حدث الجدي عن مصعب بن ثابت بن عبد الله الزبير عن محمد بن مقدر عن جابر بن عبد الله قال جيء بسابق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به ثانيا فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به ثالثا فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعوه ثم اتي به رابعا فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعوه فأتي به الخامسة فقال اقتلوه قال جابر فطلقنا به فقتلناه ثم اجترناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. باب في تعليق يد السابق في عنق. حدث قتيبة بن سعيد حدث معه ابن علي حدث الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسابق أمن السنة هو قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقا فقطعت له ثم أمر بها فعلقت في عنقه. باب في بيع المملوك إذا سرق. سؤال مكفر مع النظر ما حكم التداول النقد بالنقد؟ طبعا إذا قيد بالأحكام الشرعية فهو جائز لأن هذا تصرف الصرف من أبواب الفقه المعروفة، لكن كأنه يمكن يصعب التقييد يعني في التقابض. قال السؤال الثاني كان عمل صراط ما حكم عمل الصراط بالإسلام؟ الأصل فيه الإباحة لكن قيوده كثيرة. سؤال آخر عن كراهية الذهب للنساء. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا تفسير معظم العلماء بالنسبة لأهل بيته كان يكره لهم الذهب حتى لو كانوا نساء، بالنسبة لغيرهم أنه يقوموا بأداء زكاتهم. طبعا في تنبيههم يعني في أنا سمعت من بعض الناس أنه واحدة حاطة خاتم الذهب وطالعة مذاك البيت شيء هذا ما بيجوز، هذا محرم. عرفت كيف؟ يعني تبدي الزينة لغير من ذكر الله سبحانه وتعالى في تلك الآية، هذا من الزينة التي تلفت الأنظار. آخر سؤال هنا عن حديث المعازف الذي علقه البخاري وفي كان اختلاف يعني بين صحته وعدمه ذكره بعض العلماء. يعني هذا ما أشعر به الآن، شايف كيف إنه ما بعرف كيف أجاوب. يعني عصرنا عصر انفتاح جنسي وأكثر من 90% أو 95% من الناس عندما يكون هناك موسيقى يخطر بالهم المحرم، فأنا بشان 1-2% 3% ما بقول مباح شيء دبر راس ندور، لكن العموم مبتلى بذلك. يعني أنا كنت في درس جامعة السنانة قبل يومين في شك شكالي إنه الأمور ما عم تكون يعني عرفت كيف، وما في زواج مبكر وما في كذا، لأن الأمور هي كلها ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. فلذلك الموسيقى أنا أنهى عنها وأحرمها لأجل ذلك. ليش؟ لأنه معظم الشباب أو معظم الناس، مش شباب، معظم الناس في عصرنا عندما يسمعون الموسيقى بيخطروا بقى الأشياء المحرمة شرعاً، وهذه فيها معنى التهييج لا حول كيف. لذلك نحن كل شيء في معنى المعصية أو ما إلى ذلك نحن بنحاول نقطع منه. ذكروا هون بالسؤال أسماء علماء أجلة على عيننا ورأسنا لا حول كيف، لكن هذا أظن أنه هذا من الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان. واضح كيف؟ يعني في بعض فسادات الفقهاء نصوا على أن الإنسان إذا كان في شرب الماء تشبه بشارب الخمر فهذا محرم عليه. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهون عم يصير مشكلة أكثر. ونحن هذا أصلنا في مجتمع الزنا كله ما له شأن، الشأن هو الغصب الاغتصاب. يعني عم ننظر للحرية أكثر ما ننظر إلى المعنى الذي قاله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن من غيرته أن يأتي عبده أمتا. لاحظوا بهذا الاعتبار هالنخوة هي ماتت فينا، والله من نازل ما عم تبكي على حالنا. يعني لاحظتوا فيه يعني هون كل واحد بده يكون يمشي على اعتبارات زمان وعلى الأمور التي تحدث. يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز يقول أبدا عنه إن الله يحدث لهذه الأمة من القضايا على قدر ما تحدث من الفجور. بتكون احكي بصراحة بحكي بصراحة. نحن في عندنا مجتمعات غربية سابقين بهالاشياء، بس نحن عم نتبعه سيرا حسيسا. يعني انا الان في تقارني مثل وضعي قبل 30 سنة او مثل وضع ابائي او مثل وضع اجدادي، فلذلك انا اجد انه نحن عم نمشي لطريق مظلم واخره بلاء، واخره مثل ما قال صلى الله عليه وسلم يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء. فلذلك هذا الامر بده يؤخذ على محمل الجد، بده يؤخذ على محمل يعني، وما بدي احكي يعني توسع اكثر شو القضايا اللي اتت لي والشكاوى التي اتت لي. الله يحمي الجميع وشايفينه. وانا والله ما بشمت في احد من امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، انا عندي غيره على امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك انا في شغله، انا ليش كتبت الحكي؟ لا، في شغله دي اولى ونزيدها. انا ننصح النساء بشكل خاص، الجوال لما يرن يعملوا رنته خشنة وغليظة. شايف كيف؟ ليش؟ لأنه بيعملوا بحطوا لي نشيد ديني. أصله ظنية تكون راكبة هي بالذكره، ما حدا راح يفهم إنه هذا نشيد ديني. كلهم بيعرفوا إنه أغنية، كلهم بدها تلتفت الأنظار إلى تلك المرأة المستورة. الله يستركم جميعا صلى الله عليه وسلم. العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيدي الإمام أبو داود في كتاب الحدود: باب بيع المملوك إذا سرق. حدثنا موسى يعني بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك فبيعه ولو بنش. باب في الرجم. حدثنا أحمد بن محمد بن سالم المروزي، حدثني علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت وجعل الله لهن سبيلا. وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلح فأعرض عنهما. فنسخ ذلك بآية الجلد فقال: الزانية والزاني فاجلد لكل واحد منهما 100 جلدة. حدثنا أحمد محمد بن ثابت، حدثنا موسى يعني بن سعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: السبيل للحد. قال عن سفيان: فأزوهما البكران فأمسكوهن في البيوت السيدان. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فجعل الله لهن سبيلا. السيد بالسيد جلد 100، ورب بالحجارة، والبكر بالبكر جلد 100، ونفر سنة. حدثنا وهب بن بقية ومحمد بن الصباح وسفيان قال: حدثنا هشيم عن منصور عن حسن بإسناد يحيى ومعناه قال: جلد 100 والرجل. هذا قال ذاك النساء لكن يخفيك أنفسها. قال: جلد 100 والرجل. كل أيضا كل أنفسها خير. هذا قال حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا ربيع بن روح بن خليل قال: حدثنا محمد بن خالد يعني الوهبي، حدثنا فضل بن دلهم عن الحسن عن سلمة بن محبق عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فقال ناس لسعد بن عبادة: يا أبا ثابت، قد نزل في الحدود، لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعا؟ قال: كنت ضاربهما بالسيف حتى يسكتا، فأنا أذهب فأجمع 4 شهداء، فإلى ذلك قد قضى الحاجة. فانطلقوا فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، انتبه الى ابي ثابت قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالسيف شاهده. ثم قال: لا، اخاف ان يتتابع فيه السكران والغيران. قال أبو داود روى وكيع أول هذا الحديث عن فضل السلام عن حسن عن قبيصة بن حريش عن سلمة المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا إسناد حديث ابن المحبق قد أرجوه وقع على جريرة امرأته. قال أبو داود الفضل بن سلام ليس بحافظ كما كان قصابا بواسطة. حدث عبد الله بن محمد بن فهيد عما يتسايع يتسايع، أنا شكيت أن تكون يتسايع بس عندي حافظة لنقطة واحدة في نسخة بالباء لأن هذا يعني يكسر فيها الغلط. كله عن كل يتسايع مو موضوع الحديث كله، وسقط هذا الحديث من بعض النسخ. أنا بشترك بتخشيخ شوعي باليام. حدثنا عبد الله محمد بن خلي حدثنا هشيم حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس ان عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه خطب فقال ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب، فكان فيما انزل عليه ايه الرجم فقراناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده، واني خشيت ان طال بالناس الزمان ان يقول قائل ما نجد ايه الرجم في كتاب الله فيضل بتلك فريضه انزل الله تعالى، فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أو كان حبلا أو اعتراف، وإن الله لولا أن يقول الناس لا ذا عمر في كتاب الله عز وجل كتبتها. باب رجم ماعز بن مالك حدثنا محمد سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن هشام بن سعد قال حدثنا يزيد بن عيب بن هزال عن أبيه قال كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أو حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي في رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بما صنعت لعله يستغفر له، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا، فأتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله حتى قال أربع مرات، قال صلى الله عليه وسلم إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ قال بفلانة، قال هل ضاجعتها؟ قال نعم، قال هل باشرتها؟ قال نعم، قال هل جامعتها؟ قال نعم، قال فأمر بي أن يرجم فأخرج به إلى الحر، فلما رجم فوجد نفس الحجاب جميعا فخرج يشتت ونطيع عبد الله بن أنيس وقد عجب أصحابه فنزع له بالوظيف بعير فرماه به فقتل، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال هل لا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. حدث عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا يزيد بن زبيع عن محمد اسحاق قال ذكرت لعاصم بن عمر بن قتاده قصه ماعز بن مالك فقال لي حدثني حسن محمد بن علي بن ابي طالب قال حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا تركتموه من شئتم من رجالي اسلم ممن لا اسلم؟ قال ولم اعرف هذا الحديث. قال فجئت جابر بن عبد الله فقلت ان رجال اسلم يحدثون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجاره حين اصابته الا تركتموه وما أعرف الحديث. قال ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت فيما رجم الرجل إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مثل الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتل فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه وقال فهل لا تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأما لترك حد فلا. قال فعرفت وجه الحديث. حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد يعني الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن ماعز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه زنى فأعرض عنه فأعاد عليه مرارا فأعرض عنه فسأل قومه أو مجنون هو؟ قالوا ليس به بأس. قال أفعلت بها؟ قال نعم، فأمر به أن يرجع فانطلق به فرجم ولم يصلي عليه. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوان عن سماك عن جابر بن سمرة قال رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قصيرا أعظم ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلك قبلتها؟ قال له الله إنه قد زنى الآخر. قال إيش؟ فرجمه ثم خطب فقال ألا كلما نفرنا في سبيل الله عز وجل خلف أحد ربه نبيب كنبيب السيف يمنع إحداهن الكسيبة، أما إن الله إن يمكنني من أحد منهم إلا نكلته عنهم. نعم وين تتبع؟ فرسوه الكسبة بس ايوه الكسبة، انا عندي الكسبة بس انا مستعجب احيدهم. هذا كلما نفرنا في سيدنا شو عندك التائبة؟ له نبي به أنا عندي عنا لك وده لأنه فيه لفتش عنه أدى كلما نفرنا في سيدنا عز وجل خلف أحده له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكسبة، أما إن الله إن مكني من أحد منهم إلا نكلته عنهن. حدث محمد بن عن محمد جعفر شعبة عن سماء قال سمعت جابر بن سمرة نعم الآخر مو الآخر نعم. حدثنا محمد بن عن محمد جعفر الشعب عن سماق قال سمعت جابر بن سمره بهذا الحديث والاول والثاني قال فرده مرتين. قال سماق فحدثت لسعيد بن جبير فقال انه رده اربع مرات. حدثنا عبد الغني بن ابي عقيل مثلي حدثنا خالد يعني بن عبد الرحمن قال قال شعبه سالت سماكا عن الكسبه فقال اللبن القليل. حدثنا مسدد حدثنا ابو عوان عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك احق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال بلغني عنك انك وقعت على جاريه بنت فلان. قال نعم فشهد اربع شهادات امر به فرجع. حدثنا مسلم بن علي اخبرنا ابو احمد اخبر اسماعيل عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن عباس قال جاء معاذ بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال شهدت على نفسك أربع مرات اذهبوا به فارجموه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا شبيب حدثني يعلى عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول. حدثنا زهير بن حرب عقبة بن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي قال سمعت يعلى بن الحكيم يحدث عن عكرمه عن عباس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ مالك لعلك قبلت او غمزت او نظرت؟ قال لا. قال افنكتها؟ قال نعم. قال فعند ذلك امر رجمه ولم يدخل موسى عند عباس وهذا وقت وهب. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرني ابن ابو الزبير اخبرني ابن الزبير ان عبد الرحمن بن الصامت ابن عم ابي هريره اخبره انه سمع ابا هريره يقول جاء النبي نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه انه اصاب امراه حراما اربع مرات كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر الخامسه فقال أنكتها؟ قال نعم. قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب الغلوة في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال نعم. قال فهل تدري ما الزنا؟ قال نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل امرأتي حلالا؟ قال فما تريد هذا القول؟ قال أريد أن تطهرني فأمر به فرجم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلو تدعوا نفسه عسى بجن رجم رجم الكلب فسكت عنهما ثم سار ساعة حتى مضى بشيفة حمار شائد برجله فقال أين فلان وفلان؟ فقال نحن زان يا رسول الله. قال انزلاف كلان من شيفة هذا الحمار. فقال يا نبي الله من يأكل من هذا؟ قال فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها ينقمس فيها الغاف. وفي نسخة عن كل مسلم ينغمس نعم لا ما في نسخة في نسخة عندكم حدثنا الحسن عليه حدثنا معاصم حدثنا ابن جريج قال اخبرنا ابو الزبير عن عمي ابي هريره عن ابي هريره عن حمزاده واختلفوا فقال بعضهم ربط الى شجره وقال بعضهم وقف. حدثنا محمد بن توكل العسقلاني والحسن بن علي قال حدث عن فزاق اخبر معنى عن زوري عن ابي سلمه عن جابر بن عبد الله ان رجل من الاسلام جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فاعرض عنه ثم اعترف فاعرض عنه حتى شهد على نفسه اربع شهادات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابيك جنون؟ قال لا. قال الصند؟ قال نعم. قال فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم في المصلى، فلما أطلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولمصلي عليه. حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد يعني بن زريع وحدثنا أحمد المنيع عن يحيى بن زكريا وعن رسول عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ناعج النار خرجنا به إلى البقيع، فوالله ما أسقناه ولا حفظنا له ولكنه قام لنا. قال أبو كامل قال فرميناه بالعظام والمدر والخزه فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجناميد الحرة حتى سكت. قال فما استغفر له ولا سبه. عرضة حدثنا مؤمل بن هشام حدث إسماعيل عن الجريري عن أبي نضرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحو سيف تمامه قال ذهبوا يسبونه فنهاهم. قال ذهبوا يستغفرون له فنهاهم. قال هو رجل أصاب ذنبا حسيبه الله. حدثنا محمد بن أبي بن الشبيرة حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث حدثنا أبي عن غيلان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكه ماعزا. حدثنا أحمد إسحاق الأهوازي حدثنا أبو أحمد حدثنا بشير بن مهاجر حدثني الله بن بريدة عن أبي قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية لو ماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما عند الرابعة. حدثنا عبدة بن عبد الله ومحمد داود بن الصبيح قال عبدة أخبرني حرمي بن حفص حرمي عنده يصير حرمي بس دون باطل حرمي. قال حدثنا محمد عبد الله بن علافة حدث عبد العزيز معمر بن عبد العزيز أن خالد بن اللجلاج حدث عبد اللجلاج أباه أخبره أنه كان قاعدا يعتمل في السوق فمرت امرأة تحمل صبية فسار الناس معها وسرت في من سار فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أبو هذا معك؟ فسكتت فقال شاب خذوها أنا أبوه يا رسول الله. فأقبل عليه فقال من أبو هذا معك؟ قال فتى أنا أبوه يا رسول الله. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض من حوله فيسألهم عنه فقالوا ما علمنا إلا خير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحصنت أو أحصنت؟ قال نعم. فأمر به فرجم. قال فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكننا ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ. فجاء رجل يسأل عن المرزوم فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا هذا الرجل يسأل عن الخبيث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أطيب عند الله نبيه مسك فإذا هو أبوه فأعناه على رصده وتكفينه ودفنه وما أبي قال والصلاة عليه أم لا. وهذا حديث عبده وهو أدب. حدثنا إن شاكن حدثوها شلون سيدي حدثوها حدث إيه وأنا ما خذوها أنا حدثوها. طيب حدثوها يعني حرمي بالحرم مش باللفظ النسب يعني حرمي. حدثنا هشام بن عمار حدثنا أنا أن تأخذوها يا شاب حذوها. حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدق بن خالد حاوى حدثنا نصر بن عاصم الطاقي حدثنا وليد جميعا قال حدثنا محمد قال هشام محمد بن عبد الله الشعيبي عن مسلمة بن عبد الله الجواني عن خالد بن اللجلاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذا الحديث. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا طلق بن غنام حدثنا عبد السلام بن حفص حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى فأقر عنده ونزل بامرأة كمالة أسماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة فسأل عن ذلك فأكرت أن تكون زاد فجلده الحد وتركها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاء وحدثنا ابو السبح المعنى قال أخبر عبد الله بن عبد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله نزل بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فليريد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. قال أبو داود روى هذا الحديث محمد بكر البستاني عن ابن جريج موقوفا على جابر ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن رسول زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم. حدثنا محمد عبد الرحيم أبو يحيى البزاز أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رجل زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد اسمه بإحصانه فرجم. باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة. حدثنا مسلم بن إبراهيم أن هشام الدستوائي وأبان بن يزيد حدثاهم المعنى عن يحيى عن أبي سلام عن أبي مهلب عن حكمان بن حسين أن امرأة قالت في حديث أبان من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنها زنت وهي حبلى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليا لها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن إليها فإذا وضعت فجئ بها، فلما أن وضعت جاء بها فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم أمرهم فصلوا عليها، فقال عمر يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ قال والذي نفسي بيده لقد تاب توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أجادت بنفسها؟ لم يقل عن أبان فشكت عليها ثيابها. حدثنا محمد الوزير دمشق حدثنا الوليد عن أوزاعي قال فشكت عليها ثيابها يعني فشدت. حدثنا إبراهيم موسى برازي أخبرنا عيسى بن يونس عن بشير بن مهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي أن امرأة يعني من غامد أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني قد فجرت، فقالت شيعي فرجعت، ولما كان رد أتت فقالت لعلك أن ترد لي كما رددت مع عيسى بن مالك، فوالله إني لحبلى، فقال لها ارجعي فرجعت، فلما كان غد أتته فقال لها ارجعي حتى تلدي، فرجعت فلما ولدت أتته بالصبي فقالت هذا قد ولدته، فقال لها ارجعي فأرضعيه حتى تفصمي، فجاءت لي وقد فطمته في يدي شيء يأكله، فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها وأمر بها فرجمها، وكان خالد في من يرجمها فرجمها لحجر فوقعت قصص دمها على مشنته فسبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا خالد؟ فوالذي نفسي بيده لقد تاب توبة لو تاب أباها صاحب مكس لغفر له، وأمر بها فصلي عليها ودفنت. سيدة شريف السابق وهل وجدت ولا وهل وجدت؟ وجدت وجدت نعم. هل وجدت ولا هل وجدت؟ أنا عندي ضابطة وجدت إذا يمكن أظن مضبوطة إذا وجدت بس مضبوطة نعم. هذا الحديث قبل حديثين شو قلت أنت سيدي؟ حدث عثمان بن أبي شيبة حدث كعب بن الجراح عن زكريا أبي عمران قال سمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحضر لها إلى السندوة. قال أبو داود أفهمني رجل عن عثمان قال أبو داود قال ورسان جهينة ورامل وبارق واحد. حدثنا قال أبو داود حدثت عن اعتصام بن عبد الوارث قال حدثنا زكريا بن سليم بإسناده نحو زاد ثم رماها بحصاة مثل الحمي قال ثم قال ارموا واتقوا الوجه فلما طفئت اخرجها فصلى عليه وقال في التوبه نحو حديث بريده. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعن بعمالك عن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني انهما اخبراه ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، وقال الاخر وكان افقههما اجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله واذى لي ان اتكلم، قال تكلم، قال ان ابني كان عسيفا على هذا، والعسيف الاجير مو هيك عندكم؟ نعم حاطط نقطه من فوق عندي كانه والعسيف الأجير فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابن الرجم فابتديت منه بمئة شاب وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابنه جلد مئة وتغريب عام، وإنما رجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد أنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فأن اعترف فرجمها فاعترفت فرجمها. باب في رجم اليهوديين. حدث عبد الله بن مسلم قال قرأت عن مالك بن أنس عن نافع عن عمر أنه قال إن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟ فقالوا نفضحهم ونجلدون، فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها رجل فأتوا بالتوراة أو فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل أحدهم يده على آية الرسل ثم جعل يقرأ ما قبله وما بعده فقال يا عبد الله السلام ارفع يدك فرفع فإذا فيها آية الرجل فقال وصدق يا محمد فيها آية الرجل فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عمر عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيا في جارة أنا عدي يحني ضابطة أتكون يجنأه في المشهور البخاري يجنأه نسخة يجنأه حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن زياد عن أعمش عن عبد الله بن مرة عن براء بن عازب قال قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي قد حمم وجهه ووطأه فناشدهم أحد الزان في كتابه قال فأحالوه على رجل منهم فناشده النبي صلى الله عليه وسلم أحد الزان في كتابكم فقال الرجل ولكن ظهر الزنا في أشرافنا فكرهنا أن ندرك الشريف ورقام على من دونه فوضعنا هذا عنا فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع مثل ما قال اللهم إني أول من أحيا ما أمات من كتابك حدثهم لا كل الحديث سقط هذا الحديث من بعض النسخ من رواية اللؤلؤي سقط من نسخة اللؤلؤي حدث محمد وعلاء حدث معاوية عن الأعمش عن أبنان مر عن بلاء بن عزب قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودية محمم مشدود فدعاه فقال هكذا تجدون حتى الزاني فقال نعم فدعا رجلا من علماء فقال تشهدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حتى الزاني في كتابكم فقال اللهم لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجد حتى الزاني في كتابنا الرجل ولكنه كسب في أشرافنا فكنا إذا أخذ الرجل الشريف تركنا وإذا أخذ الرجل الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فنجتمع على شيء مقيم وعلى الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلب ودركنا الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا فأمر به فرجع فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في اليهود إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون في اليهود إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون قال يد الكفار كلها يعني هذه الآية حدثنا أحمد سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم حدث عن عمر عن ابن عمر قال أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف فأتاه في بيت المدراس فقال يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم فوضعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليه ثم قال أتوني بالتوراة فأتي بها فنزع وسادة من تحته فوضع التوراة عليه ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك ثم قال أتوني بأعلمكم فأتي بفتى شاب فذكر قصة الرجل نحو حديث مالك عن نافع يعني هون مشان الشباب اللي بيهينوا المصاحف شايفين كيف النبي صلى الله عليه وسلم نزع المستادة حتى يضع عليها المصحف هذا بيقول كل الأحاديث ضعيفة شفتوا هذا الحديث الثاني حدثنا محمد بن يحيى حدث عبد الرزاق قال معمر عن زريع حدثنا رجل من حسين حاو حدثنا احمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس قال قال محمد بن مسلم سمعت رجلا من حسين ممن يتبع العلم ويعي ثم اتفقا ونحن عند سعيد بن حسين حدثنا عن ابي هريره وهذا حديث معمر وهو اتم قال زنى رجل من اليهود وامراه فقال بعضهم بعض اذا قمنا الى هذا النبي فانه نبي بعث بالتقصير فان حسانا بفتيا دون الرجل قبلناه واحتججنا عند الله قلنا فتيا نبي من أنبيائك قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وجالسوا في المسجد في أصحابه فقال يا أبا القاسم ما ترى في رجل امرأة زنيا فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسه فقام على الباب فقال أشهدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن قالوا يحمم ويجبه ويجلد والتشبيه أن يحمل الزانيان على حمار تقابل أغفيتهما وتطاف بهما قال وسكت شاب منهم فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألر به النشدة فقال اللهم إن نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول ما ارتخصتم أمر الله قال زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخبعهم لا مو مع ملك من ملك فأخرج عنه رجل ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقال لا يجرم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجم، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما فرجما. قال زهري فبلغنا أن هذه الآية نزلت إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم. حتى عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبر الحراني حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد إسحاق عن الزهري قال سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال زنى رجل امرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد كان الرجل مكتوما عليه في التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبية فيضرب 100 بحبل مطلي بقار ويحمل على حمار وجهه من نائل الدبور الحمار. فاجتمع أحبار من أحبارهم فبعثوا قوما آخرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سألوه عن حب الزاني وساق الحديث فقال فيه قال ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم فخير في ذلك قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. حدثنا يحيى بن موسى البلخي حدثنا أبو أسامة قال مجاهد أخبرنا عن عامر عن جابر بن عبد الله قال جاء يهود ورجل امرأة منهم زنيا فقال أتوني بأعلام رجلين منكم فأتوا بابن سوريا بابني سوريا فنشأتهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قال لا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكروا في فرجها مثل الدين في مكحلة رجما. قال فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكروا في فرجها مثل الدين في المكحلة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما. حدثنا ابن بقي عن هشيم عن مغير عن إبراهيم والشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يذكر فدعا للشهود فشهد. حدثنا ابن بقي عن هشيم عن ابن شبرمة عن الشعبي بنحو منه. حدثنا إبراهيم وحسن المصيصي حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج أنه سمع أبو الزبير سمع جابر عبد الله يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود وامرأة زنيا فباب في الرجل يزني بحبيبه. حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا مصطفى عن أبي الجهم عن براء بن عازب قال بين أن أطوف على إبل ذي ظلت إذ أقبل ركن أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبي. حدثنا عبد بن قصيص الرقي حدثنا عبد الله بن عمرو عن يزيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي مسافك عن يزيد بن البراء عن أبي قال لقيت عمي ومعه رايع فقلت له أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نبح امرأة أبي فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. باب في الرجل يزني بجارية امرأة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا الأبان حدثنا قتادة عن خالد بن عرفضة عن حبيب بن سالم أن رجل يقال عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأتي فرفع للنعمان بشير وهو أمير على الكوفة فقال لا أقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك 100 وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة. فوجدوه قد أحلتها له فجلده 100. قال فقتادة كتبت إلى حبيب سالم فكتب إلي بهذا. حدثنا محمد بشار حدثنا محمد جعفر عن شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفضة عن حبيب السالم عن عمار بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يأتي جارية امرأتي قال إن كانت أحلتها له جلد 100 وإن لم تكن أحلتها له رجمته. حدثنا أحمد الصالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عمر عن قتادة عن حسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كانت ذكرها فهي حرة عليه بسيدتها مثلها فإن كانت طوعت فهي له عليه بسيدتها مثلها. قال أبو داود روى يونس عن عبيد روى يونس بن عبيد وعمر بن دينار ومنصور زادان وسلام عن حسن هذا الحديث بحسب معناه ولم يذكر يونس منصور قبيصة. حدثنا علي بن حسن درهمي حدثنا على عبد السعيد عن قتادة عن حسن عن سلمة بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو إلى أنه قال وإن كانت طاوعة فهي حرة ومثلها من ماله لسيدتها. كتبوها من علي بن الحسين نعم علي بن الحسين دبابين، أنا عندي الحسن، شو عزم الحسن نشوفه بالتقريب، علي بن الحسن دبابين لما بن الحسين بابه لا ما في واو سنين، فهي حرة ومثلها من مابين، فهي حرة علي بن الحسين الدبابين. نعم تقريب علي بن الحسين بس يمكن أظن هي نسخة أبو داود كل لأنه معظم النسخ أبي علي بن الحسن شايف كيف يعني هون يعني عمه علينا ما عندي شيء أن إحنا إن شاء الله نستفيد من التصليح في نسخ سيدي مصلحة على على التقريب لا مو هاي مو كلام أبو داود أنا ظني هذا ظني في التقريب يعني ظني إنه هاي نسخ مصلحة شايف كيف أنا مو يعني إحنا عم نشبر أبو داود يا أبو داود غصبا عنك بدك تفكر مثلنا هاي مشكلة مصيبة برأيي محبق باب في من عمل عمل قوم قوم لوط حدثنا عبد الله محمد بن علي المفيد حدثنا عبد العزيز محمد عن عمرو بن ابي عمر عن عكرمة عن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به قال ابو داود رواه سلمان بن بلال عن عمرو بن ابي عمر مثله ورواه عباس بن منصور عن عكرمة عن عباس رفعه ورواه ابن سبيج عن ابراهيم عن داود بن حسين عن عكرمة عن عباس رفعه حدث اسحاق بن ابراهيم راهويه او راهويه حدث عبد الرزاق اخبر عبد بن جريج اخبرني بن خزيمة قال سمعت سعيد بن جبير ومجاهد المحدثان عن عباس في البكر يؤخذ على الوطية قال يوسف قال أبو داود حديث عاصم يضاعفه حديث عمرو بن أبي عمر نسخة يوجد يوجد بدأ يؤخذ باب في من أتى بهيمة حدثنا عبد الله محمد بن فيلي شايفين كيف التدني هذا التطور اللي عم نحكي عنه هذا التدني هيك يصير باب في من أتى بهيمة حدثنا عبد الله محمد بن فيلي حدثنا عبد العزيز محمد خلينا متأخرين أحسن حدثني عمرو بن أبي عمرو عن سيدنا عبد العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه قال قلت له ما شأن البهيمة قال ما هو إلا قال ذلك أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل قال أبو داود ليس هذا بالقبيل حدثنا أحمد بن يونس أن شريكا وأبا الأحوص وأبا بكر عياش حدثهم عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد قال أبو داود وكذا قال عطاء وقال الحكم أرى أن يسلد ولا يبلغ به الحد وقال حسن هو بمنزلة الزاني قال أبو داود حديث وعاصم يضاعف حديث عمرو بن أبي عمر باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة حدث عثمان بن شيبة حدث طلق بن غنام حدث عبد السلام بن حفص حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل أتاه فأقر عنده أن جنى بامرأة سماها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسأل عدالة فأنكرت أن تكون ذات فجلده الحد وتركها حدثنا محمد يحيى بن فارس حدثنا موسى بن هارون البردي بردي بالضم حدثنا موسى بن هارون البردي حدثنا هشام بن يوسف عن قاسم الفياض الأذناوي عن خلان بن عبد الرحمن عن ابن مسيب عن ابن عباس أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مئة وكان ذكرا ثم سأله البينة عن المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله فجلده حد الفدية ثمانين باب في الرجل يسجد من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذها الإمام حدثها مسدد مسرد حدثها أبو الأحوص حدثها سماك عن إبراهيم عن عقبة الأسود قال عبد الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فأقم علي ما شئت فقال عمر قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلق الرجل فتبعه النبي صلى الله عليه وسلم عندكم فأتبعه يمكن أن يكون فأتبعه بس عندي ما في ألف يمكن هذا كل النسخ فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فدل عليه وأقم الصلاة طرفين أرجلك من الليل إلى آخر الآية فقال رجل من قومه يا رسول الله ألا مخاصة أم للناس كافة فقال للناس كافة فأتبعه ما بعرف يصير فتبعه وما أدري فإذا كان حبيت أن يرجع بس ما بعرف فتبعه باللغة أتبعه في أتبع سببا هي موجودة في القرآن الكريم تبع مو موجودة بالقرآن على حسب اللي ما أدري إذا كان بتصح لغة هي بصير فيها تعدي تتعدى باب في الأمة تزني ولم تحصن حدث عمر وسلم عن مالك عن الشهاب عن أبي الزناد عن ذلك وأتبع عن أبي هريرة وزيد بن خالد جهنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير قال هذا أدري في الثالثة أو الرابعة والضفير الحمل حدث مسدد حدث يحيى عن عبيد الله حدث لسعيد بن سعيد المقبول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرات فإن عادت بالرابعة فليجلدها وليبيعها بضفير أو بحبل من شعر حدثنا ابن نفيل حدثنا محمد بن مسلم بن مسلمة عن محمد إسحاق عن سعيد بن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال في كل مرة فليضربها كتاب الله ولا يسلم ولا يسلم عليه وقال في الرابعة إن عادت فليضربها كتاب الله أو كتاب الله ثم ليبيعها ولو بحبل من شعر باب في إقامة الحج على المريض حدث أحمد سعيد همداني حدث المراد وأخبرني يونس ما في وقت أخبرني يونس عن شهاب قال أخبر أبو أمامة المستهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جارية لبعضه فهش لها فوقع عليه فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبره بذلك وقال استفت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقعت على جارية دخلت عليه فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما رأينا بأحد من الناس من الظلم مثل الذي هو به لو حملناه إليك لتفزقت عظام وما هو إلا جلد على عظم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ له 100 شمراخ فيضربه بها ضربة واحدة حدث محمد كثير أخبرنا إسرائيل حدث عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه قال فجرت جارية لأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي انطلق وأقم علي الحد فطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع فأتيته فقال يا علي أفرغ قلت أتيتها ودمها يسيل فقال دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم علي الحد وأقيم الحدود على ما ملكت إيمانكم قال أبو داود وكذلك رواه أبو الأحوص عن عبد الأعلى ورواه شعبة عن عبد الأعلى فقال ثقة لا منها حتى طلع والأول وأصح باب في حد القتل حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومالك بن عبد الله ومالك بن عبد الواحد الإسماعي وهذا حديث أن أبي علي حدثهم عن محمد إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذاك وتلا تعلي القرآن فلما نزل من المنبر أو فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم حدثنا النفيل حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث ولم يذكر عائشة قال فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بفاحشة حسان النساء حسان بن ثابت ومصطح بن أسادة قال النفيل ويقولون المرأة حملة بنت جحش باب الحد في الخمر حدثنا الحسن وعلي محمد مسنى وهذا حديث قال حدثنا معاصم عن الجبيش عن محمد بن علي بن ركان عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقف في الخمر حتى وقال ابن عباس شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاز بدار عباس فلت فدخل على عباس والتزمه فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال افعلها ولم يامر فيه بشيء قال ابو داود هذا مما تفرد به اهل المدينه حديث الحسن وعلي هذا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو ضمرة عن يزيد بن هاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال اضربوه قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بالنعل والضارب بالثوب فلما انصرف قال بعض القوم أخذاك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول هكذا لا تعين عليه الشيطان حدثنا محمد داود بن أبي ناجية الإسكندراني حدثنا أبو ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب حيوة بن شريح بن لاهيعة من هذا الإسناد ومعناه قال فيه بعد ضرب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بكتوه فأقبلوا علي يقولون ما اتقيت الله، ما خشيت الله، وما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أرسلوه. وقال في آخره ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وبعضهم يزيد الكلمة ونحوها. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حا وحدثنا مسدد حدثنا هشام بمعنى عن قتادة عن اسمالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في خمر الجليد والنعال، وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40. فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم إن الناس قد دنوا من الريف، وقال مسدد من القرى والريف، فما ترون في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف نرى أن تجعله كأخف الحدود، فجلد لي زمانين. قال أبو داود رواه أبي عروبة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد بالجليد والنعال 40. ورواه شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب بجليدتين نحو 40. حدثنا مسدد مسرهد وموسى بن إسماعيل المعنى قال حدثنا عبد العزيز المختار حدثنا عبد الله بن داناش حدثني حبيل بن المنذر الرقاشي هو أبو ساسان قال شهدت عثمان بعفان وأتي بالوليد بعقبة فشهد عليه حمران ورجل آخر، فشهد أحدهما أنه رآه شربها يعني الخمر، وشهد الآخر أنه رآه يتقيأها. فقال عثمان أنه لم يتقيأها حتى شربها. فقال لعلي رضي الله عنه أقم عليه الحد. فقال علي بن الحسن أقم عليه الحد. فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها. فقال علي بن عبد الله بن جعفر أقم عليه الحد. قال فأخذ الثوب فجلده علي يعد، فلما بلغ 40 قال حسبك، جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 أحسبه. قال وجلد أبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إليه. حدثنا مسدد هو اسمه حضيت، هذا أنا متأكد من اسمه حضيت الذي كان عنده حصين سلك الجادة وطلعوا بالتقريب على الحديث حضيت. حتى أبو سازان حضيت. حتى مسدد حدثنا يحيى عن أبي عروبة عن داناج عن حضيت المنذر عن علي رضي الله عنه قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وأبو بكر 40 وكمل عمر 80 وكل سنة. قال أبو داود وقال الأصمعي ولي حارها من تولى قارها ولي شديدها من تولى هينها. قال أبو داود هذا كان سيد قوم حضيت المنذر أبو سازان. باب إذا تتابع في شرب الخمر. حدث موسى بن اسماعيل حدث ابان عن عاصم عن ابي صالح ذكوان عن معاويه بن سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم اذا شربوا فاجلدوهم ثم ان شربوا فاجلدوهم ثم ان شربوا فاقتلوهم. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن حبيب بن يزيد عن نافع عن معمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا المعنى قال واحسبه قال في الخامسه ان شربها فاقتلوه. قال ابو داود وكذا في حديث ابي غفير في الخامسه. حدثنا نصر معاصم الانصاري حدثنا يزيد بن هارون الواسطي حدثنا ابي زيد عن حاتم عبد الرحمن عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكر فاجلدوه ثم ان سكر فاجلدوه ثم ان سكر فاجلدوه فان عاد الرابعه فاقتلوه. قال ابو داود وكذا حديث عمر بن ابي سلمه عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب الخمر فاجلدوه فان عاد الرابعه فاقتلوه. قال ابو داود وكذا حديث سهيل عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان شربوا الرابعه فاقتلوه. وكذا حديث ابن أبي نعم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والشريد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث الجدلي عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن عاد في الثالثة والرابعة فاقتلوه. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا سفيان قال الزهري أخبرنا عن خميصة بن زؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. فأتي برجل قد شرب فجلد ثم أتى به فجلد ثم أتى به فجلد ثم أتى به فجلد ورفع القتل وكانت رخصة. قال سفيان حدث الزهري وهذا الحديث عنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لما كنا وافدي أهل العراق في هذا الحديث. قال أبو داود روى هذا الحديث الشريف وسهيل وشرحبيل بن أوس عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر وأبو مطيف الكندي وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. الإمام الترمذي يقول ما من حديث في كتابه إذا وقد عمل به بعض الفقهاء إلا حديث أجمعوا على عدم العمل به. ما ذكر حديثين من هذا الحديث طبعا وجه المتأخرين الذي عمل حاله فهمان يعني والذي كان من هذا الحديث، مع أنه سبحان الله يعني أي آخر رواية قرأناها تدل على أن صلى الله عليه وسلم ما قتل. حدثنا إسماعيل موسى الفزاري، حدثنا شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعد عن علي بن أبي رضي الله عنه قال: لا أدي أو ما كنت لأدي من أقمت عليه حتى إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزن في شيئا، إنما هو شيء قلناه نحن. حصين لما حصين؟ حصين فتح نعم ماذا في الصفحة حدث التقريب أبو حصين فتح. حدث سليمان بن داود المهري أن سيدنا أخي المشكين المستعد أخبار المهادي أخبار إسامة زيد أن ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن أزر قال: كأني أصب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد، فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال الناس اضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميتقة. قال ذهب الجبيدة رطبة، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرمى به في وجهه. حدثنا المسترح قال: وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن عبيد الحميد عبد الحميد وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن عبد الحميد عن عقيل أن ابن شهاب أخبره عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أزر أخبره عن أبيه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشال وهو بحنين فحتى في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه وضربوه بنعاله وما كان في أيديهم حتى قال لهم ارفعوا فرفعوا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جلد أبو بكر في الخمر 40، ثم جلد عمر 40 صدر من إمارة، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته، ثم جلد عثمان الحدين كليهما 48، ثم أثبت معاوية الحد 80. حدثنا حدثنا الحسن بن علي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة بن زيد عن جوري عن عبد الرحمن بن أزر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة الفتح وأنا غلام شام يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتي بشار فأمرهم فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضربه بالزوط ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بنعله، وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، فلما كان بكر أتي بشار فسأله عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضربه فحذروه 40 فضرب أبو بكر 40، فلما كان عمر كتب إلى خالد بن الوليد: إن الناس قد انهمكوا في الشراء في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة، قال: هم عندك فسلهم، وعندهم مهاجرون أولون فسألهم فأجمعوا على أن يضرب 80. قال: وقال علي: إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله كحد الفرية. قال أبو داود: أدخل عقيل بن خالد بن الزهري وبين بن الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبي. باب في إقامة الحد في المسجد. حدثنا هشام بن عمار حدثنا الصدقة يعني بن خالد حدثنا الشعبي عن زوفر بن أسيمة عن حكيم بن حزام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تخاف فيه الحدود. أسيمة هون حدثنا الشعبي في المسجد نفخ الشعبي وبقية نفخ الشعبي أنا عادي الشعبي في استعجل في استناد الشعبي هي في المسجد صدق يعني ابن خالد حدثنا الشعيب عن زفر بن مسيلمة. باب في التعبير. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن مخيب عن داشاش عن سليمان يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشدد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل. وزيمة زفر بن وزيمة أنا قلت له زيمة زفر بن وسيمة أنا قلت وسيمة. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا بوهب أخبرني عمر أن بكير بن الشاش حدثنا سليمان بن يسار قال حدثنا عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه سمع أبا بردة الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر معناه. باب في ضرب الوجه في الحد. حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوان عن عمر يعني ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه. كتاب الديات. باب النفس. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النفس بالنفس. حدثنا محمد بن عناء حدثنا عبد الله عن موسى عن علي بن صالح عن سمعت بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرق من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجل من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجل من قريظة فودي بمئة وسق من تمر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجل من قريظة فقالوا ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا فنزع فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط النفس بالنفس. ثم نزلت فحكم الجاهلية يقول قال أبو داود قريظة والنضير جميعا من ولد هارون النبي عليه الصلاة والسلام. باب لا يؤخذ أحد من جريرة أخيه أو أبيه. حدث أحمد بن يونس حدث عبيد الله عن ابن إياد حدثنا إياد عن أبي بنسة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ابنك هذا؟ قال إيه ورب الكعبة. قال حقا؟ قال أشهد به. قال تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي، ثم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر وازرة وزر أخرى. بمد الهمزة قال صاحب المحاوم بمد لأنه ما أنزلت يعني هذا وجه أو جاء في وجه بالاستفهام أبنك كثير في أظن الرواية في رواية الترسي عزة الله إبنك بس طول شعر ممكن تكون الهمزة الاستفهام. ابن محيص القرأ سواء عليهم أنزلته يعني بحاجة سأمدك التفاهم عندك إيه نعم عفوا أنا ضاحكا من بين شبه من بين شبه عندي من ثبت شبه في نسخة بين في نسخة شبه. باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. حدث موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبر محمد إسحاق عن حارث بن فضيع عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث، إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابع فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. حدث موسى بن إسماعيل حدث عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمون عن قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا معاوية حدثنا أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله ما أردت قتله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. قال فخلى سبيله قال وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجول نسعته فسمي ذا النسعة. حدث عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف عن حدثنا حمزة أبو عمر العائدي أو أبو عمر العائدي حدثني عن قمر بن وائل حدثني وائل بن حجر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جيء برجل قاتل في عنقه نسعة قال فدعا ولي المقتول فقال أتعفو؟ قال لا. قال أفتأخذ الدية؟ قال لا. قال أفتقتل؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما ولى قال أتعفو؟ قال لا. قال أفتأخذ الدية؟ قال لا. قال أفتقتل؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما كان في الرابعة قال أما إنك إن عفوت عنه يبوء باسمه واسم صاحبه. قال فعف عنه. قال فأنا رأيت يجر النسعة. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جامع بن مطر حدثنا عن خالد وائل بإسناده ومعناه حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا عبد القدوس بن الحجاج حدثنا يزيد بن عطاء الواسط عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم بحبشي فقال إن هذا قتل ابن أخي. قال كيف قتلته؟ قال ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله. قال هل لك مال تؤدي ديته؟ قال لا. قال فرأيت أن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال لا. قال فمواليك يعطونك ديته؟ قال لا. قال للرجل خذه فخرج به ليقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن قتله كان مثله. فبلغ به الرجل حتى يسمع قوله فقال هو لا فمر فيه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله. فقال ماذا تدعه يقوم باسم صاحبي واسمي فيكون من أصحاب النار؟ قال فأرسله. حدثنا سليمان محمد حدث حماد زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة المسار قال كنا مع عثمان وهو محصور في الدار وكان في الدار من دخله سمع كلاما من على الباب فدخل عثمان فخرج إلينا وهو متغير اللون فقال إنهم ليتوعدونني بالقتل آنفا قلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين قال ولم يقتلونني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إسلام أو زنا بعد إحسان أو قتل نفس بغير نفس فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط ولا أحببت أن لي بديني بدلا منه منذ هدام الله ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني قال أبو داود عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما ترك الخمر في الجاهلية حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد قال حدثنا محمد إسحاق حدثنا محمد بن جعفر بن زبير قال سمعت زيادة بن بميرة الضمري وحدثنا وهب بن بيان وأحمد سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن حارث عن محمد جعفر أن سمع زيادة بن سعد بن بميرة السلمي وهذا حديث وهب وهو أتم يحدث عروة بن الزبير عن أبي قال موسى وجده وكانا شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعنا إلى حديث وهب أن محلما بن جثامة الليثي قتل رجلا من أشجع في الإسلام وذلك أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم عيينة في قتل الأشجعي لأنه من غطفان وتكلم الأخرى محابس دون محل لأنه من خندق فارتفعت الأصوات وكسر الخصومة واللغط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينة ألا تقبل الغياب فقال عيينة لا والله حتى أدخل على نساء من الحرب والحزن ما أدخل على نساء قال ثم ارتفعت الأصوات وكثر الخصومة واللغط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينة ألا تقبل الغيع فقال عيينة مثل ذلك أيضا إلى أن قام رجل بني ليس قال له وكيف العريش شكة وفي يده زرقة فقال يا رسول الله إني لم أجد ما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت فرمى أولها فنفر آخرها حسن اليوم ولي الغد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 في فورنا هذا و50 إذا رجعنا إلى المدينة وذلك في بعض أسفاره ومحلمهم رجل طويل الأدب وهو في طرف الناس فلم يزال حتى تخلص فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعينه تدمعا فقال يا رسول الله إني قد فعلت الذي بلغك وإني أتوب إلى الله تبارك وتعالى فاستغفر الله عز وجل لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام اللهم لا تغفر لمحلل بسقوط عال زاد أبو سلمة فقام وإنه لتلقى دموعه بطرف ردائه قال إسحاق فزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له بعد ذلك قال أبو داود قال النضر بن شميل الغير الدية فهو لي العدل يرضى بالدية حدثنا مسدد مسرعد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن ابي زيد قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد قال سمعت ابا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هزيل واني عاقله فمن قتل له بعد ما قال في هذه قتيل فاهله بين خيارتين ان ياخذوا العقل او يقتلوا حدثنا عباس بن مريد بن مزيد أخبرني أبي حدث الأوزاعي حدث يحيى مسجد لا يزيد أظن هذا اسمه هيك مسجد أنا أعلم حدثنا أوزاعي حدثنا يحيى حاوى حدث أحمد بن إبراهيم حدثني أبو داود حدثنا حبر بن الشداد حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثنا أبو هريرة قال لما فتحت مكة وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقال فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاء فقال يا رسول الله اكتب لي قال العباس اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاء وهذا لفظ حديث أحمد قال أبو داود اكتبوا لي يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسلم حدثنا محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر ومن قتل مؤمنا متعمدا رفع على أولياء المقتول فإن شاء أو قتلوه فإن شاء أخذوا الدية باب من يقتل بعد أخذ الدية حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبار المطر والمغرق وأحسبه عن حسن شاب العملاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية. باب في من سقى رجلا سما أو أطعمه فبات أن يقال منه. حدثنا يحيى بن حبيب عربي، حدثنا خالد بن حامد، حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن مالك أن امرأة يهودية حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال عليه. قال: فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا داود بن رشيد، حدثنا عبد العباد بن العوام حا، وحدثنا رشيد بن داود بن رشيد، حدثنا عباد بن عوام، وحدثنا حا، وحدثنا هارون عبدان، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن زهري عن سعيد بن ابي سلمه قال: هارون عن ابي هريره ان امراه اليهود اهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومه، قال: فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابو داود: هذه اخت مرحب اليهوديه التي تمت للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان داود المهري، حدثنا المواد قال: اخبرني يونس عن الإشراق قال: كان جابر عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصرية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذراعه فأكلنا وأكل رفض من أصحابي معه، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا أيديكم. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهودية فدعاها فقالها: أسلمتها للشاه؟ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه في يدي الذراع. قالت: نعم. قال: فما أردت إلى ذلك؟ قالت: قلت: إن كان نبيا فلم يضره وإن لم يكن استرحنا منه. فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها. وتوفي بعض أصحابي الذين أكلوا الشاه، واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله الذي أكل من الشاه، حجمه أبو هند بالقرن والشفرة وهو مولى لبني بياضة من الأنصار. حدثنا ابن الرقي، حدثنا خالد بن محمد بن عمرو عن ابي سلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلك له يهوديه بخيبر شاة مصريه نحو حديث جابر. قال: فمات بشر بن البراء بن معرور الانصاري فارسل الى اليهوديه: ما حملاك على الذي صنعت؟ فذكر نحو حديث جابر فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر امر الحجامه. حدثنا ابن البقيع عن خالد بن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهديه ولا ياكل الصدقه. وحدثنا ابن البقيع في موضع اخر عن خالد بن محمد بن عمرو عن ابي سلمه ولم يذكر ابا هريره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهديه ولا ياكل الصدقه. زاد فاهدت له يهوديه في خيبر شاة مصريه تمتها فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها واكل القوم. فقال: ارفعوا أيديكم، فإنها أخبرتني أنها مسمومة. فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري فأرسل اليهودية: ما حملك على الذي صنعت؟ قالت: إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت، ثم قال: في وجعي الذي مات فيه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر فهذا أوان قطعت أذهبي. حدثنا مخلد بن خالد، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن زوري عن كعب بن مالك عن ابي ان ام مبشر قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: بمرضك الذي مات فيه ما يتهم بك يا رسول الله؟ فاني لا اتهم بابني الا الشاة المسمومة الذي اكل معك بخيبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. انا عادي ما في شيء، لا اتهم بابني الا الشاة المسمومة. في نسخة: فإني لا أتهم بابن شأن إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا لا أتهم نفسي إلا ذلك، فهذا أوان قطع أذهبي. قال أبو داود: ربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا عن معمر عن زهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما حدث به عن زهري عن عبد الرحمن بن كعب مالك. وذكر عبد الرزاق أن معمرا كان يحدثه بالحديث مرة مرسلا فيكتبونه، ويحدثه مرة به فيسنده فيكتبونه، كله صحيح مرسلا. قال عبد الرزاق: فلما قدم ابن المبارك على معمر أسند له معمر أحاديث كان يوقفها. حدثنا أحمد محمد حدثنا إبراهيم وخالد حدثنا رباح عن معمر عن سوري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب مالك عن أمه أم المبشر قال أبو سعيد الأعرابي كذا قال عن أمه والصواب عن أبي عن أم المبشر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنا حديث مخلد بن خالد نحو حديث جابر قال فماذا بحكم البراء المعروف فأفسد إلى يومه فقال ما حملك على الذي صنعت فذكر نحو حديث جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر الحجامة. باب ما عن أبي عن أمه وفي في نسخة عن أبي عن نعم سيدي لا هذا العباس أنت ما شفت العباس أنت شفت الوليد بن أبي في قوم يطلع الوليد بن أبي إذا كنت شوف العباس ابن الوليد بن أبي نعم سيدي المزيع لك يعني للأسف عنا الوسائل الكمبيوتر ما عم تنفض ذلك يعني أنا ما عم بحكي عن أخونا بس صار حاسي قبل ذلك في واحد يقول له طلع من الكتاب وما طلع معه الكمبيوتر ما طلع معه ما شكروا حالكم علماء كلكم على فهم الله ما يعني العباس بن وليد طلع الوليد بن يزيد طبعا بس قريبه بغيره وبأي بده يطلع قائمة كبيرة لأن العرب يسموا الوليد ويسموا يزيد عرفت كيف بده يطلع قائمة كبيرة هذول أسماء شائعة يعني مثل اسم محمد مثل اسم عبد الله مثل هذول بيطلع منه القرآن مو دليل لما يطلع مو دليل أما شكلي العباس ابن وليد ابن الوليد ابن مزيد هذا الوليد ابن مزيد تلميذ الأوزاعي معروف مشهور من باب من قتل عبده ومثل به أي وقاد منه حدثنا علي بن حدثنا شعبة حا وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قتادة عن حسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده وقتلناه وجدع عبده وجدعناه حدثنا محمد بن سلمة حدثنا معاذ بن شهاب بن هشام حدثني أبي عن قتادة بإسناده وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصى عبده وخصيناه ثم ذكر حديث شعبة وحماد قال أبو داود ورواه أبو داود الطيالسي عن هشام مثل حديث معاذ حدثنا حسن معلي حدثنا سعيد معاذ عن أبي عروبة عن قتادة بإحسان شعبة مثله وزاد ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول يا قتل الفضل بعمد حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن حسن قال لا يقال الحر بالعبد حدثنا محمد حسن بن تسنيم العتكي حدثنا محمد بكر أخبرنا سوار أبو حمزة حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جارية له يا رسول الله فقال ويحك مالا قال شرا أبصر لسيده جارية له فغار فجب مذاكرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطولي له فلم يقدر عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر فقال يا رسول الله على من نصرتي قال على كل مؤمن أو قال كل مسلم قال أبو داود الذي عتق كان اسمه روح مدينة قال أبو داود الذي جبه زنباع قال أبو داود هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد باب القتل بالقسامة حدث عبيد وان عمر بن ميسر ومحمد بن عبيد المعنى قال حدث حمان بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بشير بن يسار عن سالم بن أبي حسمة ورافع بن خديج أن محيص بن مسعود وعبد الله بن سعد نسان انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سعد فاتهم اليهود فجاء أخو عبد الرحمن بن سعد وابن عمه حويص ومحيص فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى الكبر أو قال يبدأ الأكبر فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله قال سهل دخلت من بدن لهم يوم فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلي قال حماد هذا أو نحوه قال أبو داود رواه بشر بن مفضل ومالك بن يحيى بن سعيد قال فيه أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم ولم يذكر بشر دما. وقال عبدة عن يحيى كما قال حماد ورواه معين عن يحيى فبدأ بقوله تبرئكم يهود بخمسين يمينا يحلفون ولم يذكر الاستحقاق وهذا وهم من ابن عيينة. حدثنا أحمد بن عمرو بن السبح أخبرنا نواف أخبرنا مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن السائل عن سهل بن أبي حسمة أن أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهة أصابهم فأتى محيصة أو فأتي محيصة وأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير فقير أو عين فأتى يهود فقال أنتم الله قتلتموه قال والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قوم فذكر ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه عبد الرحمن السهل فذهب محيصة ليتكلم الذي كان بخيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السم فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدعو صاحبه وإما أن يؤذن بحرب فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فكتب إن والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم مئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء. حدثنا محمود بن خالد وكثير بن عبيد قال حدثنا حا وحدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبر الوليد عن أبي عمر هذا نفسه سائل فيه فهذا هو عمرو الأوزاعي والوليد أصلا بالمدة عن عمرو بن شعيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك ببحرة رغاء على شط لمة البحرة على شط لية البحرة قال القاتل والمقتول منهم هذا لفظ محمود ببحر أقام محمود وحده على شط ليلة باب في ذنب القوذ بالقسامة البحر كمان باب في ترك القواد بالقسامة. حدثنا حسن محمد بن الصباح الزعفراني حدثنا ابن معين حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار زعم ان رجل من الانصار يقال له سهل بن ابي حسن اخبر ان نفر بقوم انطلقوا الى خيبر فتفرقوا فيه فوجدوا احدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا فقالوا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا فانطلقنا الى النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم فأتوني بالبينة على من قتل هذا قالوا ما لنا بينة قال فأحلفون لكم قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه في نسخة يطل فوداه مئة من إبل الصدقة ما في يطل يبطل. حدثنا حسن علي الراشد أخبرنا هشيم عن أبي حيان التيمي حدثنا عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر فطرق أولياء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم قالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا قال فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد يعني بن سلامة عن محمد إسحاق عن محمد إبراهيم الحارث عن عبد الرحمن بن بجيل قال ابن سهل والله أوهم الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى يهود أنه قد وجد بناظركم قتيل فدوه فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مئة ناقة. حدثنا حسن بن علي حدث عن الرزاق أخبر معمر عن جوري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن سليمان بن يسار عن رجال الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود وبدأ به يحلف منكم خمسون رجلا فأبوا فقال الأنصار استحقوا قالوا نحلف على الغيب يا رسول الله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على اليهود لأنه وجد من ظهورهم. ها فمنذ قاد من القاتل حتى سأل محمد كثير أخبرها مع قتال عن أنس أن جارية وجدت قد رب رأسها بين حجرين فقيلها من فعل بك هذا أفلان حتى سمي الهولي فأومت برأسها فأخذ الهولي فاعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجاب. حدث أحمد صالح حدث عن الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي خلابة عن أمية من الهولية قتل جارية من أنصار على حلي لها ثم ألقاها في قليل ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ وأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لي أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات. قال أبو داود رواه ابن جريج عن أيوب نحوه. حدث عن سؤال أبي شيبة حدث عن إدريس عن شعبة عن هشام الزيد عن جدي أنس أن جارية كان عليها أوضاح لها فرضخ رأسها يهودي بحجر فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بها رمق فقال لها من قتل في فلان وقتلك؟ فقالت لا برأسها. قال من قتل في فلان وقتلك؟ قالت لا برأسها. قال فلان وقتلك؟ قالت نعم برأسها. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل بين حجرين. باب يقال المسلم بالكافر. حدثنا أحمد محمد مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد أخبرنا سعيد وأبي عروبة عن قتادة عن حسن عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتب إلى علي عليه السلام فقلنا هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عاما؟ قال لا إلا ما في كتاب هذا. قال مسدد قال فأخرج كتابا وقال أحمد كتابا من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على ما سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل المؤمن كافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله وملائكة الناس أجمعين. قال مسدد عن ابن أبي عروبة فأخرج كتابا. حدثنا عبيد الله وعمر حدثنا وشيم عن يحيى بن سعيد عن أبي شعيب عن أبي عن جدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نحو حديث علي زاد فيه ويشير عليهم أقصاهم ويرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم. باب نقف هنا لا مو إيقاد أي قاد أو إيقاظ مثل الإيقاظ ونبي سؤال هوني في سؤال من زكاة تحدثها له شلون يجلد فيها. طبعا هذا ما أخذ في فقهاء المذاهب فيما أعلم لكن هذا في رأي بعض الفقهاء أحلتها يعني ما مدلتك إياها لكن قالت له ما عندي شيء تتعمل علاقة معها والإسوان يعني في بعض الإسوان كل شيء عندنا وبالتأكيد شو معنا فيه صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم.